شوقا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الرقاق منه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والإمام البخاري رحمه الله يروي هذا الحديث عن شيخه الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله المعروف بعلي بن المديني. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكنا أخذنا يعني رجال الإسناد راويا راويا، تكلمنا عن علي بن المديني، وتكلمنا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثم ثالثا ذكرنا شيئا من ترجمة الأعمش ومجاهد، وكنا في آخر مرة في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما، وذكرت شيئا لا بأس به من ترجمته. واليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. اشتهر ابن عمر رضي الله عنهما بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رؤوس العلماء الكبار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك بنى كثيرا من فتاواه في مذهبه على آراء عبد الله بن عمر، حتى سأله بعض العلماء كما ذكروا في ترجمته يحيى بن يحيى الليثي، سأل مالكا فقال له: أسمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال: نعم. يعني إذا أخذ بقول ابن عمر لم يدع شيئا من الاستقصاء يمكن أن يصل إليه إلا ووصل إليه. طيب، لماذا هذا؟ لشيئين. الشيء الأول لشدة حفاوة ابن عمر بكل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، دي أولا. ثانيا، لطول عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ظل 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الوفود من كل مكان، الوفود تأتيه لتسأله في شتى مناحي الحياة. يبقى أنا عندي هو صار خزانة علم حصل هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وده احنا هنتكلم عنه بشيء من البسط. ثم احتياج الناس إليه مع طول حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة الأولى، وهو انتوا لو تفتكروا زمان واحنا بنتكلم عن الحديث، قلنا الراوي له حالتان، حالة تحمل وحالة أداء. التحمل وهو بيسمع العلم، بيشحن يعني بيخزن، يقرأ ويخزن زي طالب العلم. طالب العلم في مقتبل حياته بيذاكر كل شيء في العلم الجديد بالنسبة له، فهو محتاج انه يقرأ في شتى فروع المعرفة. وفي نفس الوقت الذي يقرأه الآن لا يحتاجه الناس منه لأنه مغمور، ما زال يتعلم. فأشق فترة على طالب العلم هي الفترة الأولى التي تسمى بفترة الخمول. الخمول وهو إيه؟ غير معروف. دي بتبقى شاقة. ليه؟ بيقعد يحفظ ويكرر الحفظ، وبعدين يقرأ شروح النصوص التي يحفظها علشان يفضل فاكر، ولا يزال يتعاهد العلم حتى يحتاج إليه. بدأ خلاص، عد مرحلة الطلب، قعد على الكرسي، صار طالب علم، صار شيخا، يبقى دخل في مرحلة الأداء. يعني أنا الآن في مرحلة الأداء ولا مرحلة التحمل؟ لا، أنا في مرحلة أداء. أداء يعني أؤدي ما عندي إليكم. طيب هذا الأداء مش سبقه تحمل؟ مذاكرة يعني؟ فمرحلة التحمل بالنسبة لابن عمر رضي الله عنه، بالنسبة لكل الصحابة يعني، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يدع شيئا يقدر على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعه. وإذا غاب عن مشهد يسأل من حضر في هذا المشهد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي أخذها ابن عمر من أبيه عمر رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث عمر نفسه رضي الله عنه، وقد رواه عن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، قال لم أزل حريصا، اللي بيقول ابن عباس يقول لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدلت. عدل يعني ترك الطريق، لأن عمر بن الخطاب كان في هذا الوقت كان ذاهبا لقضاء حاجته، فعدل عن الطريق اللي كانوا ماشيين عليه. قال فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه وضوءه فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتصدني هيبتك. قال ابن أخي سلني إذا كان عندي علم فسلني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أي لازم النبي صلى الله عليه وسلم أتاني بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره، ثم أنزل أنا فأفعل مثل ذلك. يبقى عمر الخطاب لأنه لا يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، لأنه له معاش، في معايش، عنده تجارة، عنده أرض، عنده يعني مهمات أخرى، فلا يستطيع أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حرصه على ألا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام عقد الاتفاقية دي مع جاره من الأنصار، واتفقوا الجار الأنصار ينزل يوم يحفظ كل حاجة، وعمر الخطاب يكون في الشغل. تاني يوم يبقى عمر الخطاب يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار ينزل الشغل بتاعه، وبالليل يجي كل واحد حتى يقص عليه إذا كان نزل من القرآن شيء، يقول له نزل كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا، يقول له قال كذا وكذا، حصلت خصومة في المجلس يقول له حصل كذا وكذا، وفلان قال كذا، وعلان قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى ده حرص عمر بن الخطاب مع أصل ملازمة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان أكثر حالات عمر أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه ابن عمر وقد رواه كثيرون عن ابن عمر حتى يكاد يصل إلى درجة التواتر. عن ابن عمر كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة إيه؟ من شدة ملازمة عمر. ومع ذلك فهذا الفوت الذي فات عمر عقد هذه الاتفاقية حتى لا يكاد يفوته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عمر كان حريصا على أن يكون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فاته شيء يوم إيه؟ يوم يسأل من حضر هذا المشهد وغابه عنه. فكان إذا سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله، حتى لو لم يكن على سبيل الأمر. يعني شوف في سنن أبي داود روى أبو داود من طريق عبد الوارث ابن سعيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، باب في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لو تركنا المسجد النساء بس اللي يدخلوا من هذا الباب، ما فيش رجالة يعني يدخلوا منه. قال: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو تركنا، يعني أتمنى، ده ما فيش أمره، أتمنى لو تركنا هذا الباب لا يدخل منه إلى المسجد إلا النساء. يقول نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. أهو يعني مثلا دي أمنية للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أي إنسان جرب قانون الحب يرى حبيبه يتمنى أمنية هو على طول يعتبرها أمرا، إذا صدقت محبته يعتبرها أمرا، مش مستني بقى لما نستعمل بقى افعل فعل الأمر افعل بقى، لا، أحلامك أوامر، ما تشتهيه أوامر، هو ده قانون الحب بيقول كده إذا صدق. يعني لما أي إنسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، لما يكون إنسان بيسمع هذا الحديث وما عندوش أي موانع لا هو ولا زوجه، ومع ذلك يقول لك إيه؟ عيل كفاية، عيلين كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. يبقى تكثير النسل مطلب شرعي، وبعض أهل العلم قالوا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، أي استحب أن تفعل ذلك. فإذا ما كانش عندك أي مشاكل، ما كانش أي موانع، ايه بقى اللي خليك تتوقف في تنفيذ هذا الرجاء النبوي؟ فهنا ابن عمر لم يدخل من الباب خالص حتى مات تنفيذا للأمنية دي. طبعا الإمام أبو داود رحمة الله عليه اتكلم في الإسناد ده، وأنا يعني عايز إيه بس يعني كل ما تيجي مناسبة أحاول أن أبين لكم شرف علم الحديث. اللي هيكتب ورايا الآن هو اللي هيستفيد، مش عايز تكتب يبقى ركز معايا، لأن في إشكالية لما أكون بتكلم في الكلام العلمي الدقيق لو سرحت مني دقيقة واحدة بس هيقع منك معنى، ممكن المعنى اللي بعديه يا ما تفهموش يا تفهمه غلط، زي الـ بعض الأمهاتنا يعني اللي هم النساء الكبار العجائز اتصلت بي، وأنا بعد حلقة كنت عملتها في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة وأنا بتكلم عن عدالة الرواة، وقلت أن في بعض الأحاديث المكذوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنهم ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من صلى يوم السبت كذا وكذا فله كذا وكذا. فاتصلت المرأة بتقول طيب يا ابني قل لي أصلي إزاي، يعني إذا جاء يوم السبت أصلي إزاي. طبعا هي لأنها طبعا عجوز كبيرة في السن وإحنا بنتكلم كلام دقيق، فما خدتش بالها فظنت أنني أحبذ أن يصلي المرء يوم السبت كذا وكذا وكذا، مع أن أنا بقول ده حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني أنت اتشغلت عني ممكن يا ما تفهمش اللي جاي بعديها تفهمها غلط، فعشان كده إيه يعني أنا عايز أبين لك شرف هذا العلم علم الحديث، وإن الدنيا كلها المتون المتون الكلام كله مبني على علم الحديث. أنا قلت الإسناد في الأول، قلت الإسناد معك ألم ورق اكتب على طول. أنا قلت إن أبا داود رحمه الله روى هذا الحديث من طريق عبد الوارث ابن سعيد البصري عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع عن ابن عمر. أبو داود بقى بعد الإسناد ده مباشرة روى الحديث بإسناد آخر، ياريت تاخد بالك منه، أنا مش عايز أنبهك إيه الفرق بين الإسنادين لكن أنت لو كتبت حتى تنبه للفرق. روى أبو داود هذا الإسناد من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع، خلي بالك يبقى الإسناد لسه لحد دلوقتي زي بعضه، أنا قلت عبد الوارث أيوب نافع، عبد الوارث تحت إسماعيل بن علية بيروي عن أيوب عن نافع، يعني لحد دلوقتي إيه متفقين. عبد الوارث قال نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علية بقى قال أيوب عن نافع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان نافع بدل ما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر لو تركنا هذا الباب للنساء، يبقى حصل بقى المخالفة في موضعين. الموضع الاولاني ان عبد الوارث بن سعيد خلى الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى ده اسناد متصل، اسناد ايه متصل، انما اسماعيل بن علية جعل الاسناد منقطعا لان نافع لم يدرك عمر بن الخطاب، نافع ده مولى ابن عمر ولم يدرك عمر ابن الخطاب، يبقى الاسناد ايه منقطع ما بين نافع وما بين عمر، دي اول مخالفة. تاني مخالفة انه جعل الكلام لعمر يبقى موقوف، فاكرين الكلام ولا انا بحاول يعني اذكركم ببعض ما قلناه قبل ذلك، انما يبقى عندنا مين اللي خالف مين، عبد الوارث بن سعيد خالف إسماعيل بن علي، هما الاثنين خلفوا بعض. عبد الوارث وصل الإسناد، إسماعيل جعله منقطعا ما بين نافع وعمر. عبد الوارث رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علي جعل الكلام عن عمر موقوفا عن عمر مش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أصبح فيه مخالفتين. الكلام بقى أيهما أصح؟ لأن هتفرق كتير، تفرق كتير. تعرف تفرق إزاي؟ يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقوم الحجة به بخلاف غيره. يعني في العلماء ممكن يخالف قول عمر ما ياخدش بيه، ليه؟ لوجود معارض أرجح. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الحجة به، ما فيش حد بيتحط قبال النبي أبدا خالص. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوى، على كلامه توزن الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا، واحد قال كلام ضد كلام النبي، ما ينفعش أبدا إنك تسويهم ببعض فضلا عن إنك أنت ترد كلام النبي. دي جناية ما بعدها جناية. أنا بقولك ما ينفعش يبقى الاثنين زي بعض أبدا، فاش تحط حد قبال النبي خالص، فضلا عن ان يجي واحد يقول كلام يلغي كلام النبي. هذه جناية عظيمة، يدفع الانسان ثمنها غالي، ثمنها ده نار، ثمنها نار. فيبقى انا عندي، انا عايز اثبت دلوقتي اي القولين اصح. ابو داود السجستاني الامام طبعا الذي روى هذا قال لك رواية اسماعيل بن علي اصح، يعني المنقطعة، يعني الموقوفة على عمر أصح من رواية عبد الوارث اللي هي الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أعمل شغل حديثي دلوقتي، أنا خايف أكون عمال أتكلم في الهواء، يعني ما يكونوش يعني مركزين معايا مثلا، أو يكون في بعض اللي قاعدين متضجر، أنا حفوت بسرعة، يعني مش هطول في المسألة دي. فانا عايز بقى اللي زهقان شويه كده يتصبر بس دقيقتين وهعدي، لان احنا جايز يقابلنا برضو بحث حديثي بحاول ان انا اقوله واكرره، لان علم الاصول مش بتاع مره وخلاص، لا، علم الاصول تفضل كل ما يجي موضع تقول وتقول وتقول. اهي امثله، كل ما يجي مثل ورا مثل ورا مثل وتكثر الامثله يحصل تصور صحيح للقاعده. انا عندي مين خالف مين؟ علش أكرر تاني، عبد الوارث بن سعيد خالف إسماعيل بن علي، عبد الوارث وصل الحديث بذكر ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علي قطع الإسناد، يعني جعل الإسناد منقطعا ما بين نافع وعمر، وجعله موقوفا على عمر من كلام عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو داود السجستاني لما قال لك لا، الإسناد بتاع إسماعيل بن علي أرجح، بنى الكلام ده على أي أساس؟ بنى الكلام ده على التفاوت عنده في الحفظ ما بين عبد الوارث بن سعيد وابن علي. يبقى هو بيرجح مين؟ بيرجح رواية ابن علي. طيب حل المسألة دي إيه في علم الحديث؟ قال لك ارجع إلى تراجم الرجلين، افتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هات ترجمة عبد الوارث بن سعيد في حرف العين يعني، ها، وهات ترجمة إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن علي، واقرأ تراجم العالمين دول وشوف العلماء قالوا إيه فيه. لما تقرأ تراجم العلماء تلاقي عبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن علي كفر سيرهان، هما الاثنين زي بعض في الحفظ، هما الاثنين زي بعض في الحفظ، بل ان يحيى بن معين رجح عبد الوارث على إسماعيل بن علية في حديث أيوب السختياني خاصة. طب مش هما الاثنين بيروي الحديث عن أيوب؟ يعني على رأي ابن معين عبد الوارث بن سعيد أتقنوا لحديث أيوب من إسماعيل بن علية لحديث أيوب. يبقى أنا لو على كلام ابن معين عايز أرجح، أرجح كلام مين؟ عبد الوارث طبعا. سائر العلماء لما ذكروا أثبت أهل البصرة قالوا إسماعيل بن علية عبد الوارث. طب أنا ليه رجحت إسماعيل بن علية؟ ده وجه نظر لأبي داود السجستاني أنه يرى أن إسماعيل بن علية أرجح من عبد الوارث، لكن بالنظر إلى تراجم العلماء بينهم الاثنين إيه؟ كفر سيرهان. يبقى مفيش مانع، مفيش مانع أن يروى الحديث مرة موصولا وأن يروى مرة منقطعا، مفيش مانع. يبقى الرواية، الرواية المنقطعة دي الصحيح أنها لا تعل الرواية المتصلة. يبقى الكلام الأولاني بتاع عبد الوارث صح. يدل على ذلك كمان يعني مما يرجح الرواية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركنا هذا الباب للنساء ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن ابن سعد روى في كتاب الطبقات، الطبقات الكبرى، عن شيخه أبي الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، عن أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، عن يوسف ابن ماهك، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. ده إسناد بعيد خالص، إسناد تاني، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين الحاج يوسف بن ماهك، لكن ما أقدرش أقول على شرط الشيخين إلى ابن عمر. ليه؟ لأن يوسف بن ماهك لم يروي عن ابن عمر في الصحيحين، إنما روى له النسائي فقط من دون الست، بس هو إسناد صحيح. على أي حال يبقى عندي إسناد صحيح جديد خالص بعيد خالص عن رواية نافع عن ابن عمر. ده بحث حديث. مين اللي فصل في القصة دي كلها؟ علم الحديث. فكل المتون التي وردت إلينا أساس تثبيتها أو تزييفها هو علم الحديث، لأن في بعض الناس كان في شهر رمضان وكان بيجيله برنامج بعد الفطار مباشرة في إذاعة القرآن الكريم، لما اتكلم عن مدرسة الحديث اللي هي تمثل النص ومدرسة المعتزلة التي تمثل العقل، قال لك إن مدرسة الحديث مع احترامنا الشديد يعني لمدرسة الحديث لكنها مدرسة متقوقعة على نفسها، متقوقعة على النص، لم تفد الإسلام الفائدة الكبيرة التي أفادها المعتزلة الذين أعملوا عقولهم. طبعا ده كلام واحد أولا متحيز للمعتزلة، وكلام واحد مش دارس مدرسة الحديث أصلا، لأن الذي يدرس مدرسة الحديث يستحيل يقول هذا الكلام. الدنيا كلها مبنية على مدرسة الحديث، وعلم أصول الفقه أساس كبير منه بحث السنة كله مبني على علم الحديث كله. فاحنا عندنا دايما بنقول حاجتين كده، تثبيت الدليل، تثبيت الدلالة. قبل ما تفكر تقرأ المت وتفهم الكلام ده هيوصلنا لفين، بص الأول هل هذا الكلام ثبت عن قائله، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابي أو عن التابعي أو عن أي عالم، هل ثبت هذا عن واحد من هؤلاء المتكلمين أم لا؟ إذا ثبت نشتغل نتعب نفسنا بقى ونشوف الدلالة رايحة فين والكلام ده، بس علم الحديث في الأول. يبقى الذي فصل في هذا النزاع الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عمر؟ وأنا قلت لكم تفرق كتير، تفرق كتير زي ما قلت في الأول. الذي فصل في هذا علم الحديث، وهو النظر في طبقات الرواة. الشاهد أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع لو على سبيل التمني جعلها أمرا ولم يدخل من هذا الباب حتى مات. يبقى أنا عندي رأس مال، ابن عمر عنده رأس مال، وهو كل ما سمعه وحصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا جدا على أن يترجم كل ما يفعل وما يرى. يعني من الغرائب أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو بيطوف المناسك ضرب ناقته لتأخذ يمينا. فسئل نافع عن ذلك فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يمينا زي بالضبط ماشي مع نافع في سفر في الصحراء، فأناخ ابن عمر راحلته ونزل في قبو كده تحت الأرض. فالجماعة اللي مع نافع بيقولوا له هو رايح يصلي؟ قال لهم لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. كان عنده شدة اتباع. أبوه عمر رضي الله عنه كان على خلافه في المسألة دي. لما رأى عمر جماعة من التابعين يصلون أو يتقذفون يتدافعون يعني تحت شجرة، قال ما لهم ما بالهم؟ قالوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان تحت هذه الشجرة فهم يحبون أن يصلوا في هذا المكان. ففرقهم عمر بدرته المشهورة العصاية بتاعته يعني، وقال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. فعمر أخذ بالعزيمة اللي كان يعني أمير المؤمنين، وإذا رأى أن ده ممكن يكون مبعثا للغلو فيجب عليه أن يقطع أن يسد الذريعة وأن يحسم المادة. إنما ابن عمر كان محبا. وهناك فرق بين الذين أتوا بعد الصحابة مع جلالتهم يعني وبين الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الركعتين بعد العصر كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، حتى كان يضرب بعض الصحابة لما يشوف يصلي بعد العصر كان يضربه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. أي صلاة كانت ممنوعة ابن عمر عمر الخطاب كان يضرب عليها، وده مذهب الشافعي إن أي تطوع في وقت النهي لا يجوز على خلاف غيره ممن يجعل إيه الصلاة المسببة صلاة النفل المسببة تجوز في أوقات النهي. بحث بين الفقهاء في هذه المسألة. لكن عمر الخطاب كان إذا رأى صحابيا حتى لو كان صحابيا يصلي كان يضربه. فبعض الصحابة كان يقولون والله لا ندع هاتين الركعتين وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فكان يصلي ومع ذلك كان إيه عمر ينهى وده كان يصلي. إيه اللي خلاه يصلي؟ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولا صارف عند هذا الصحابي لهذا الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر الخطاب أخذ كما قلت بحزم المادة ابن عمر لأنه محب، وآمن على نفسه أن ينحرف أن يحمله هذا الحب على الغلو الداعي إلى الابتداع. كانش ابن عمر بيعمل حاجة زي كده. فلما يكون وصل به التحري يعني اللي هو ينزل في هذا المكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته فهو يقضي حاجته في هذا المكان. يبقى أنا عندي في زمان التحمل ابن عمر عنده رأس مال كبير. رأس المال ده استخدمه ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 60 سنة، لأن ابن عمر مات سنه 87 سنة، مات سنه 78 سنة، مات سنه 78 سنة كما قال مالك، وهو أرجح الأقوال في وفاة في سن ابن عمر رضي الله عنهما لما مات. ومع ذلك ومع أنه شوف الوفود تأتي إليه وعنده علم فلا يكتمه، يقول مجاهد ابن جبر صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته حدث إلا حديثا واحدا فقط، ما كانوا يتحدثون إلا إذا إيه كان هناك حاجة إلى الكلام. طول ما في حاجة إلى الكلام هتستوعب، لكن قاعد ليل نهار يتكلم كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وكمان لما جاءه رجل يستفتيه في مسألة الطلاق فقال لا أدري. فالرجل حاول يستحث يعني على أنه يفتي، يعني يضغط عليه أنه يفتي. فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ لا أدري. خلاص أفلح من انتهى إلى ما سمع. وده برضو هذا الخلق، خلق لا أدري، انتهجه مالك رحمه الله لما عرضت عليه 36 مسألة، 36 فتوى مطلوب من مالك أن يجيب. فقال في 30 منها لا أدري. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ 30 مسألة من 36 تقول لا أدري؟ إزاي وانت الإمام مالك صاحب المذهب؟ قال نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أنني لا أدري. إيه اللي يعيبني يعني أنني لا أدري؟ قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. الفتية دي لن تزول قدم عبد تلبس بها إلا ويسأل عنها، لا سيما إذا كانت مدخلة حقوق في بعضها، نقل من حق رجل إلى آخر، أو إنسان طلق امرأته فأما رجع الست لزوجها. طب لما رجعتها لزوجها رجعتها إزاي يعني؟ لا يغرنك بكاء المرأة ولا الكلام ده، بكل أسف زي ما حدث في من عدة أشهر يعني، وجماعة جم لي في مسألة الطلاق آخر طلقة في الحيض، أنا لا أفتي يعني في الطلقة الثالثة عموما يعني، فقلت لهم خلاص روحوا لجنة الفتوى، أو أحلتهم على بعض المشايخ الذين أثقوا في يعني رأيهم في المسألة دي. فذهبوا خدوا بعضهم وراحوا للجنة الفتوى، وبعدين رجعوا لي بقى علشان يقولوا لي ما الذي جرى. أول ما دخلوا قابلوا واحد من الجلوس من المشايخ يعني، فكان يفتي بأن الطلاق يقع في الحيض، والراجل عايز يطلق، والست اللي ماسكة في الراجل، يعني الست هي اللي بتدور الراجل إذا كان عليه وأصلا طلق وقال أنا كده استراحت ودماغي استراح، الست بقى اللي عايزة إيه؟ عايزة ترجع لزوجها يعني. فطلق في الحيض، قال لها الطلاق في الحيض واقع. فبكت المرأة وقالت له أرجوك اسمعني اديني فرصة أتكلم مش عارف إيه، وقعدت تعيط طول الفتوى والكلام ده. فصعب عليه المرأة، صعبت على المفتي، قال لا على أي حال في رأي لابن تيمية بيقول أن الطلاق في الحيض لا يقع، ممكن تاخده بالرأي ده؟ هذا لا يقوله أحد من أهل العلم قط، ده اسمه بقى تتبع رخص المذاهب الذي نقل ابن عبد البر الإجماع على حرمته، وأنه لا يحل لأحد أن يلتقط الأقوال المواتية له من المذاهب. هو ده لو كان رأيه الحقيقي، لو كان رأيه أن الطلاق في الحيض وصل إليه بدراسة واجتهاد لا جناح عليه أن يفتي به حتى لو خالف رأي الجمهور، إذا كان ولو أهلية ووصل إلى هذا باقتناع لا جناح عليه. لكن يكون رأيه الحقيقي أن الطلاق في الحيض يقع، ثم إذا رق قلبه للمرأة بسبب بكائها والكلام دوت يقوم ينقل على مذهب تاني هو لا يعتقده، ده اللي حرام. ده اللي بقى اللي ابن عمر قال أتريدون أن تجعلوا يعني ظهورنا جسورا إلى جهنم. ولذلك يقول محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان ده أحد مشايخ مالك، يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. إذا العالم ما كانش عنده خلق لا أدري حيروح في داهية، أصيبت مقاتله. ليه؟ أنت ما انتش علمت زمانك يعني، مش كل مسألة هتعرض عليك لابد أن يكون هناك جواب حاضر. لا، إيه المانع لما تسأل سؤال قول حذاكر، قول هراجع، ما الذي يمنعك؟ لماذا تستنكف؟ هو معنى أنك طلعت في الفضائيات أن لازم تجاوب على كل حاجة؟ مكسوف بقى يظهر قدام الناس أن هو لا يدري ويقعد يلف ودور وفاكر أن المستمعين أغبياء ولا ما بيفهموش، ويعيد السؤال ويقعد يروح بعيد ويجي. لا، قل لا أدري، أنا هدور على المسألة دي، أنا سأبحث عنها، وتيجي بعد كده تقول يا جماعة أنا بحثت ولم يؤدي بحثي إلى شيء، اسأل واحد تاني، إيه اللي يضرك في المسألة دي؟ فابن عمر مع جلالة منصبه وكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه قال لا أدري. كانت هناك سمة أخرى تميز ابن عمر، وهي كثرة بكائه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الزهد الكبير للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قال: سمعت أبي اللي هو محمد ابن زيد يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكى، ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه. السر في المسألة دي إيه؟ السر في هذه المسألة هو الحب. أنا بتكلم عن الحب كثيرا، لأن الحقيقة الحب هو حل كل مشاكلنا. من حرفت قدم رجل عن الصراط إلا كان وقت الانحراف غير محب. أنا لن أجرده من هذا الشرف، من شرف المحبة، إنه إذا خالف مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مش عارف يقول ده ليس بمحب، لا خلينا منصفين. لا، في وقت انحرافه لم يكن محبا. وأي إنسان يخالف أمرا يبقى لا يعظم الآمر حتى في وقت الانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا ليس تجريدا لهذا الفاعل من الإيمان، لا، لكنه جرده من الإيمان حال الفعل فقط. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا مستحضرا لإيمانه حال الفعل، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الفعل. طالما أنه تجرأ وخطى هذه الخطوة لم يكن معه إيمان مانع. كذلك نقول: من حرف منحرف عن الاتباع إلا بسبب أنه فقد الحب حال الانحراف. وإلا الحب من مميزات الحب أنه يحدث سخونة دائمة في القلب، قلبك ما يبردش أبدا، يفضل سخن باستمرار. إذا ذكرت في أي وقت بكيت، وهذه العين لا يمكن تبكي إلا إذا قرح القلب. وده كلام الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال سأله أظن ابنه علي، قال: يا أبتي، ما بالك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك لم يظهر هذا منهم؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. واحدة مات زوجها، وكان هذا الرجل على قبة قلبها، أو طلقها ولم تكن تريد ذلك، بلى طلقها، لا الثكلى التي مات زوجها خلاص، أو مات ابنها اللي هو برضو على قبة قلبها، أي واحد على قبة قلبها مات. لما بتبكي هذا الميت بتبكيه من أعماق قلبها، بتبكي بجد، ما بتمثلش. يعني شوف، المرأة كان لها ابن مات الولد، قالت بيت شعر، بس الحقيقة فيه يعني المعنى ده كله. قالت له ايه؟ من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره. انا كنت خايف عليك انت، وده اللي كان رعبني، وقلبي كان برفرف اول ما افتكر ان انت هتموت وتفارقني ولا ارى محيا وجهك. قال ده اللي كنت خايف، انما بعد ما انت موت اللي عايبه اللي هيموت يموت، ما عادتش تفرق معايا خلاص، ليس هناك حبيب بعدك، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره. يبقى النائحه الثكله اللي هي بتبكي من قلبها ليست كالمستاجره. مستاجره نجيب واحده تعالي عيطلنا شوي ويديلها قرشين، وكل ما يديلها تولول، ما كله بحسابه. اي واحده لما تبكي كده تمثل يعني بيبقى باين للعيان الفرق بين الاثنين. فبقول له يا ابني انا اذا وعظت انما اعظ من قلبي، لما اعظ من قلبي يصل هذا الكلام المغلف بحراره القلب مباشره الى القلب. وبعدين قال الجمله الجميله بقى اللي انا عايز اللي هي محل الشاهد يعني، قال إذا قرح القلب ناديت له العينان. يبقى ده بيبكي على طول لما يسمع الموعظة، ده ما بيبكيش. الفرق بينهم أن الذي بكى قلبه مقرح مجروح سخن على طول، والذي لا يبكي قلبه بارد. والدمع ده علامة هذه السخونة، تعرف قلبه سخن ولا لا؟ بدموع، دموعه ترجمة. أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال اجتهد فيما يليق بقدرنا، قلت اتئد جهد المقل دموعه. أنا ما عنديش حاجة أقدر أقدمها كبرهان لمحبتي إلا هذا الدمع، إلا هذا الدمع. قال اجتهد فيما يليق بقدرنا، قلت اتئد على مهلك، أربع علي، لا تتجن علي، أنا ما عيش حاجة أقدمها صحيح، لكن جهد المقل دموعه، مش قادر أقدم لك حاجة إلا الدمع اللي هو يعبر عن حرارة الحب. فلما كان ابن عمر رضي الله عنهما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي. والله يا إخوانا أشد الناس مصيبة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا هذا النور، هذا البشر يمشي بقدمين على الأرض ثم دفنوه بأيديهم. دي مسألة أنا يعني كل ما أتذكرها أنا يعني مش قادر أتصور كيف صبروا، كيف صبروا. يدفن النبي، يحفر له حفرة يدفنه ويهيل عليه التراب. عشان كده فاطمة رضي الله عنها لما لقيت أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جالك قلب تحط التراب عليه تردم عليه؟ تشوف أنس بيقول إيه، بل ما نفضنا أيدينا من غبار قبره حتى أنكرنا أنفسنا. قال إيه اللي عملنا ده؟ إزاي أنا دفنته؟ إزاي أنا أهلت التراب عليه؟ لما يكون واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الصبح عليه عارف أنه هيشوفه وهيكلمه، وإذا أصابته مصيبة يفزع إليه في الملمات، وفجأة فقد هذا الضوء. عشان كده الصحابة دول أحد علامات تزكيتهم على كل من جاء بعدهم صبرهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. شايف مفيش بلاء أكتر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام

ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا. يمشي زي التعبان مش عارف يمشي على بطنه كده وعمال ايه وعمال ينزل عشان يصلي. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لفظ البخاري. والذي نفسي بيده ده لفظ البخاري. يعني شوف الفضيحة، والله العظيم فضيحة. ليه؟ ايه وجه الفضيحة في الكلام ده؟ قال لك لو ان هذا المنافق عرف ان في جمعية استهلاكية ملحقة بالمسجد وقلنا كده سننا قانونا، ها، وقلنا ايه؟ قلنا اي واحد هيصلي العشاء هنديله عضماية يعمل عليها شوربة. ما هو العرق اللي هو ايه اللي هو العظم عرقا سمينا العظم. انت عارف ساعات الجزار ما بايه ما بينظفش العظم فيقوم يسيب بقايا لحم على العظم ده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما كان بيأكل العرق يقعد يمشي العظماية على اسنانه ما فيش لحم، فيقوم يتتبع بقايا اللحم على هذا العظم ويأكل عليه الصلاة والسلام. بيروح الناس الفقر عند الجزار يقول له اديني ماسورة، ماسورة يعني ايه؟ العظماية بتاع البهيمة، ويكسرها له ويروح يغليها في مية علشان يعمل شرب. فلما يكون العظماية دي عليها شوية لحمة كده خفاف يعني هو ده العرق بقى والعظم العرق السمين. لو ان ده هيصلي صلاة العشاء قلنا له خلاص خد كوبون اهو وروح للجمعية الاستهلاكية وقول له ان انا صليت العشاء عشان يدي لك عظماية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو هؤلاء يعلمون انه اذا صلى الواحد منهم صلاة العشاء في جماعة هندي له عظماية كان يجي زي التعبان يزحف على بطنه عشان يصلي العشاء. جماعة هي دي مش اهانة؟ مش اهانة للبني ادم ده هو بقى يضحي بالحضور للعشاء جماعة. وانت عارف العشاء جماعة ميزتها ايه؟ هي والفجر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار اللي بيسلموا البعض، يتعاقبون يلتقون في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. فإذا صعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم تبارك وتعالى فيسأله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. ده التقرير، التقرير ده اللي مرفوع لملك الملوك. لا يفتقدك، حاضر، اسمك مكتوب، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وشوف بقى موسى عليه السلام لما أتى بقى بالسبعين من بني إسرائيل ورايحين لميقات الله عز وجل في طور سيناء، موسى عليه السلام مد الخطى وأسرع وسبق السبعين من بني إسرائيل ووصل إلى مكان المناجاة قبلهم. فقال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى، سبقتهم ليه وجيت أسرع منهم؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جيت بدري، جيت أول واحد عشان ترضى عني. فكيف يفتقدك؟ يبقى اسمك موجود. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيقوم يضحي بالمسألة دي ويفضل أنه ياخد عظماية ما فيش فيها لحمة ويجي زحف على بطنه عشان ياخد العظماية، ولا يهمه ولا على دماغه ان الليستة دي ما يكونش اسمه فيها. شفت ما انا بقول لك اهو، بقول يا للعار يا للفضيح، والذي نفسي بيده لو ان احدهم يعلم انه ياخذ عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء. المرمى كما يقول خليل ابن احمد ما بين ظلف الدابة. تعرف ضوافر البهيمة؟ ها؟ النعل بتاع البهيمة، الضفر اللي بيطلع منه الكوارع والكلام ده. لو انت المرماء اللي هو الكوارع اللي بين الضوافر دي، أقول ده لو هياخد حتة كوارع ولا ياخد عضماية هيزحف زي التعبان وصلي. عشان كده ابن عمر بيقول كنا إذا افتقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن. علشان داخل مع الجماعة إياهم دول، جماعة المنافقين دول، فخسارة، خسارة جسيمة إن الواحد يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة وهو قادر على أن يشهد صلاة الفجر وصلاة العشاء. طبعا صلاة الفجر لها فضل كبير غير إن الملائكة بتشهدها. حديث جندب ابن عبد الله البدري وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه إن طلبك أي من ذمته بشيء أدركك ثم أكبك في نار جهنم. الذمة هي الأمان والضمان، الأمان والضمان. تصلي الفجر في جماعة بتبقى في ضمان الله، في أمان الله. ممكن تحمى وتصان والكوارث تبعد عنك عشان صليت الفجر في جماعة، زي ما حصل برضو حكاية رواها الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند مقارب يعني ماشي حال. وطبعا أنا بنقبل يعني الحكايات اللي زي دي بمثل هذه الأسانيد برضو بنمشيها ما لم يكن حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدنا ما يشهد له خير وبركة، ما وجدناش ممكن نمشي الحكاية، لكن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من الإسناد الإيه؟ الإسناد المتماسك يعني. بيحكي الحكاية دي سالم ابن عبد الله ابن عمر برضه، بيقول ان هو دخل مع ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عند الحجاج ابن يوسف الثقفي. وانت عارف بقى الحجاج قتل قتل ما بيرحمش، بيذبح عدل الحجاج ده، ومشهور بقى قتل ألوفا مؤلفة. فدخل ابن عمر طبعا هو وسالم ابنه على الحجاج والكلام ده. أول ما دخلوا قام الحجاج نادى لسالم، قال له: بص تعال خد السيف ده وخذ هذا النطع، النطع اللي هو جلد يعني جلد، وهتلاقي على باب القصر واحد كده اذبحه وتعالى اذبحه، بس اوعى السجاد يتعص دم، انا مديك النطع ليه الجلد ده عشان لما تذبحه على الجلد الدم ما ايه ما يروحش للفرش. قام سالم واخد السيف واخد النطع ده هو وطالع لقى الراجل. سالم قال له ايه؟ قال له: صليت الصبح؟ قال له: اه. قال له: خذ اي طريق شئت، اهرب بجلدك. وفك الراجل والراجل طفش، ورجع سالم معاه الجلد ومعاه السيف. الحجاج بيسأله بيقول له: ها قتلته؟ قال له: لا. قال له: ازاي ما قتلتوش؟ انا مديك الجلد عشان تقتله. قال: حدثني ابي هذا، واشار الى ابيه كان قاعد في المجلس عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمان الله، وأنا ما أقدرش أتجرأ. يبقى في حمى الملك ادخل انا دغري واذبحه، ده اعتداء على حمى الملك، مشكله لو عمل حاجه زي كده. فانجاه الله عز وجل بصلاه الصبح في جماعه، او انجاه بصلاه الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمه الله. الانسان ممكن صلاه الصبح الله عز وجل يقيه من المصائب والكلام. استغرب انا على البني ادم اللي يصبح الصبح وظابط المنبه على وقت قبل الشغل بنص ساعه، وقايم يجري عشان يطص وشه غرفتين ميه ولا بتاعه، وطالع علشان يجري احسن هيتاخد في الشغل غياب والكلام ده، ولا همه ان هيتاخد غياب في الصلاه. ده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام قال في هذا الانسان، قال اذا نام ابن ادم عقد الشيطان، او قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ثلاث عقد اذا نام، يديله على افاه ثلاث عقد، يقول له عليك ليل طويل. بعض العلماء قال لك ده قيام الليل، بعض العلماء قال لك ده صلاه الصبح، صلاه فريضه. فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، واذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت العقده الثالثه، فكان نشيطا والا كان خبيث النفس كسلان. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فتخيل بني ادم بقى صبح الصبح يجري على الشغل على افاه ثلاث عقد ولا واحدة منهم اتحلت، يصبح خبيث مقفولة في وشه، او يكون عنده حرام يفرح بيه، هياخد رشوة، هيزني، هيقتل، هيعمل اي حاجة، اي مخالفة، اي بتاع، فرحان انه حصل المسألة دي. خبيث النفس كسلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في فرائض، اللي يسيب اللي يصلي الصبح يبقى له كذا، اللي يسيب العشاء يبقى عليه كذا، فرائض. امال لو ساب الصلاه كلها، ده جنايته جنايه، مصيبته سودة لو ترك الصلاه كلها. يشوف في صلاه العصر مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. صلاه العصر لوحده. وفي حديث بريده عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة واحدة، صلاة العصر، صلاة ترك صلاة واحدة كأنما وتر أهله وماله. يعني ايه؟ انت عارف الوتر الواحد العدد الفردي، واصل وتر اي قل. يبقى الذي يترك صلاة العصر مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا، مراته وأبوه وأمه وعياله، وجدهم موتى، ولقى البيت مولع مهدود والبستان بتاعه مولع، ليس له مال، فلس وفقد كل أهله. ده اللي يسيب صلاة العصر لوحدها، مصيبته بمنزلة مصيبة هذا. من اللي يتحمل المسألة دي بقى؟ يلاقي كل أملاكه نزلت، يلاقي كل أولاده وكل حبايبه ماتوا، مصيبته تبقى شكلها إيه يعني؟ هل يعبر عنها بقلم؟ هل يترجم عنها بلسان؟ أهو ده اللي يسيب صلاة العصر. فاحنا بقى يعني لعل البيان ده يرعب الجماعة اللي ضيعوا الصلاة، واللي مضيع صلاة العشاء يقوم يصلي ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وبعدين يسأل بقى عن المصايب اللي عملها في حياته كلها إذا أراد أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. الحقيقة الكلام طويل، بس أنا هقول حكايتين بمناسبة صلاة ترك صلاة العشاء في جماعة دي. الحكاية الأولى عن أحد الأئمة الثقات من مشايخ البخاري ومسلم، اسمه عبيد الله ابن عمر القواريري. عبيد الله ابن عمر بقول ده: ما تركت صلاة العشاء قط في جماعة إلا مرة واحدة. نزل بي أضياف، قعد يخدم على الضيوف، فاتت العشاء، قال: فالتمست الجماعة في قبائل البصرة، وكان بصريا، المسجد اللي جنبه فاتته صلاة العشاء، قعد يلف على مساجد البصرة، ما كانش بقى لا راكب بقى لا زلموكة ولا راكب لي مش عارف ايه عشان يلحق يلف، ده راكب الدبة بتاعته او ماشي على رجليه. شوف بقى لما يلف على الجوامع كلها عشان لعله يدرك العشاء في جماعة، لا الجوامع كلها صلت وقفلت الابواب بتاعتها، رجع زعلان. قال: فقرع خاطري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل صلاة الجماعة صلاة الفذ بإحدى وعشرين، وفي رواية بخمس وعشرين، وفي رواية بسبع وعشرين، عفوا قال ببضع وعشرين مش بإحدى، ببضع وعشرين أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين. وطبعا تعرف بضع ينزل تحت الاثنين تانين، لأن الخمسة وعشرين هي بضع والسبع وعشرين بضع. قال خلاص لقيتها، هصلي بقى طول الليل علشان أعوض الإيه الأجر اللي فاتني. المهم صلى العشاء 27 مرة، قال: ثم نمت، فرأى في المنام الرؤية التالية: إن هو راكب فرس مع جماعة مع رفقة، وكله شادد شادد، يعني الأفراس ماشية على آخر سرعة، هم سبقوه. قال: فجعلت أضرب فرسي لألحق بهم وفرسي يتأخر عنهم، فالتفت إلي آخرهم اللي سبقني يعني، وقال لي: لا تتعب فرسك. قلت له: لماذا؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة، يعني 27 مرة مش محصلين انه يقف يصلي 4 ركعات في 10 دقائق، صلي العشاء 27 مرة. الحكاية الثانية حصلت لبعض أهل العلم أيضا، قال: ما تركت صلاة العشاء قط إلا يوم ماتت أمي، فانشغلت بدفنها. قال: ثم رجعت برضو، قرع خاطره برضو 25، الفرق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة 25 27، المهم صلى العشاء 25 مرة. قال: ثم نمت، فجاءني جاء وقال له: نعم صليت العشاء 25 مرة. صحيح، لكن من أين لك تأمين الملائكة؟ هتجيبها منين ديت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. تأمين الملائكة عفوا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. انت بتصلي ما انتش عارف الملائكة بيأمنوا فوق في السماء ولا لا، ومش عارفين اني مسجد اللي بيقيم بسرعة، ولا اللي بيقيم بعد 10 دقائق، ولا اللي بيقيم بعد 3 ساعة، ولا اللي بيقيم بعد نص ساعة، ولا اللي بيقيم بعد 4-5 ساعات. احنا مش عارفين الملائكة بتأمن مع مين. فبقى ده فضل، بقى فضل الله يؤتي من يشاء، لكن وجودك في الجماعة مظنة ان توافق تأمين الملائكة. فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك. قال له: صح، انت صليت 25 مرة فعلا، ولكن من اين لك تأمين الملائكة؟ جيبها منين ديت؟ فشوف يعني العلماء ناس عندهم يقظة، اجتهد انه يعمل حاجة زي كده عشان يعوض الفضل الذي فاته. كان ابن عمر، بالخبر اللي احنا بدأنا به المسألة دي، كان ابن عمر اذا فاتته صلاة العشاء في جماعة قام ليله كله لعله يحرز الايه، يحرز الاجر. عايز بقى ايه اقول لكم، مش عارف انا يعني